وين المطالبة التي كانوا طالب في زمان علي؟ فالدليل أن كانت المطالبة مجرد كما يقول بين قوسين قميص عثمان، يعني حجة اتخذها معاوية ليلبس وليمر على الناس، هكذا يقول المحاشاة، ليقاتل علي بن أبي طالب. إذن لماذا لم يقتص معاوية؟ كانوا طالب، لماذا لم يقتص في خلافته من قتلته؟ لو قلي بهذا السؤال، لو قلي بهذا السؤال، لو قال لماذا لم يقتص فعلا علي من قتلته؟ لو قلي بهذا السؤال وقال قائل عثمان قتل مظلوما وهو خليفة المسلمين، والطريقة التي قتل فيها طريقة شنيعة جدا، لماذا لم يقتص علي من قتلة عثمان؟ ما هو الجواب؟ طيب كذلك ينقل لماذا علي رضي الله عنه يترك المدينة ويذهب يعيش بين قتلة عثمان اللي هم أهل الكوفة؟ شوف نحن الآن القرن 15 نأتي نحاكم أناسا حصلت لهم أحداث القرن الأول زين الهجري، إحنا الحين في 15 نتكلم أنت عن قبل 1400 سنة زين، أحداث وقعت في ذلك ما تدري عن الظروف زين، نحن لا نعيب عليا على هذا، ولكن تصور أنت يعني واحد مثل معاوية قاعد بالشام وشوف أن علي رضي الله عنه تارك قتلة عثمان ما أقام قضية ولا استدعى ولا سأل ولا كذا ولا هذا، ثم ذاك يترك المدينة ويعيش في الكوفة، والكوفة يعني هي والبصرة ومصر هي التي خرج منها قتلت عثمان، من الكوفة والبصرة ومصر، ثم يشوف علي رضي الله عنه يقول أنا ما أقدر أقتل قتلها ويقاتل أهل الجمل، ثم يستعد لقتال معاوية بمئة ألف ثم لا يقتل قتلة عثمان الذين هم بالمئات طيب أو بالآلاف لكن بالآلاف أحد أكثر ما قيل فيه 6000 زين، لكن يخرج لقتال معاوية معه 70 ألف وعلي معه 100 أو 140 ألف على قولين. طيب فمعاوية لما ينظر هذه النظرة يقول أنا يقدر يقاتلني زين ويقدر يقاتل أهل الجمل ولا يقدر يقاتل أهل قتلة عثمان، ليش؟ فيرى أن في نوع من التقصير في هذا الجانب، فكان يقبل بيع لأجل هذا. طيب فهنا هذه نظرة معاوية، نظرة علي رضي الله عنه أن الأمور غير متضحة، علي يريد أن تستقر الأمور، طيب أنت بايع دعك يا معاوية منها، أنت بايع من الآن ولا أقاتلك ولا تقاتلني وخل قوتك لي زين، وبعد أن تبايعني تعال لي وطالبني طالبني قتلة عثمان وأنا أكون استقريت أنقشهم لك واحد واحد، لكن أنت مو قاعد تعطيني فرصة إن أنظر في الأمور تستقر الأمور، ما استقرت الأمور لم تتم البيع علي خاصة من قبلك. فلذلك يعني وجهة نظر علي أصح من حيث أن تجب أن تتم أمور البيعة وتستقر الأمور، وجهة نظر معاوية لم تكن صحيحة رضي الله عنه في أنه لا الآن دبر لي قتلة عثمان طيب قبل أن أبايعك، وأنا أتصور والعلم عند الله تبارك أن وجهة النظر الصحيحة 100% هم الذين لم يشاركوا في القتال اعتزلوا كسعد بن وقاص عبد الله بن عمر أبو هريرة أبي هريرة أنس بن مالك عمران بن حسين أبي بن الأنصاري لهم المجموعة التي لم تشارك في القتال، طيب محمد بن مسلم أبو بكر الثقفي الأحنف بن قيس هؤلاء كلهم مجموعة أسامة بن زيد ابتعدوا لم يشاركوا في القتال. المهم أن هذا الذي حدث، فمعاوية يتكلم من الشام علي عايش بينهم، ولذلك لما تمت الخلافة لمعاوية ما استطاع أن يقتلهم كما كان يطالب، وإذا قال ليس الخبر كالمعينة موسى عليه الصلاة والسلام يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن بني إسرائيل عبدوا العجل وأخبره الله تبارك وتعالى أنه عبدوا العجل وكانت معه الألواح ذهب إليه مغضبا طيب لما رأى بعينه ألقى الألواح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعينة، مع أنه مصدق لخبر الله له لأنه عبد ما كثر ما ألقى الألواح لكن تأثير لما رأى هنا اختلف الأمر. معاوية كذلك كان يرى رؤية ذهنية، لما آن إليه الأمر واستلم الخلافة رأى أن الأمر لا ليست بهذه السهولة.